بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم الشيخ محمد، أهلا ومرحبا. مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة من العراق بغداد، أختكم في الله خاء واو خاء. المستمعة تسأل وتقول عن صحة هذا الحديث، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال من وفد اليمن، فقالوا له نجد في أنفسنا أشياء نتعاظم أن نقولها، فقال لهم ذلك هو الإيمان، فإذا جاءك خاطر يضايقك التفكير منه وتبعده عن ذهنك فهذا هو الإيمان، وعليك بالاستمرار في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هل هذا الحديث يا فضيلة الشيخ صحيح وما معناه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه، لكن ورد معناه في أكثر من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخواطر التي يلقيها الشيطان في قلوب ابن آدم، وأن الإنسان يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء أو أن يكون حممه أي فحمه ولا يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان، يعني ذلك خالص الإيمان. وهذا يدل على أن هذه الوساوس لا تؤثر في الإيمان ولا تخدشه ولا تنقصه، ذلك لأنها وساوس يلقيها الشيطان في قلب الإنسان إذا حلم منه أنه مؤمن حقا ليفسد بذلك إيمانه ويوقعه في الشكوك والشبهات. أما إذا كان القلب مريضا فإن الشيطان لا يتسلط عليه بمثل هذا الأمر، وإنما يتسلط عليه من نواحي أخرى كالسلوك والمعاملات السيئة وما أشبه ذلك. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة ما يجدونه في نفوسهم من مثل هذه الوساوس أرشدهم إلى أمرين، قال فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ملجأ الإنسان هو ربه عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فإذا أحسست بمثل هذه الوساوس فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعتصم بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. والأمر الثاني الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحال أن ينتهي من وقع في قلبه هذه الوساوس عن التفكير فيها أو الركون إليها، فيدعها ويلتفت إلى شؤونه، إلى عباداته، إلى معاملاته مع أهله، إلى معاملاته مع من يتعامل معه، ويتناسى هذا بالكلية، وبهذا يزول أو بهذا تزول هذه الوساوس والشكوك، ويبقى القلب صافيا لا تؤثر فيه هذه النزغات التي تأتي من عدوه الشيطان. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم، بارك الله فيكم. من جمهورية مصر العربية أبو العزايم بن علي يقول أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة على سؤالي، ما حكم أو هل يجوز إمامة الذي يتعتع في قراءة القرآن؟ إمامة الذي يتعتع في القرآن جائزة ما دام يقيم الحروف والكلمات والحركات، فإن من الناس من يكون النطق ثقيلا عليه يتأتأتع فيه، إلا أن من أهل العلم من قال إنه تكره إمامة الفأفأ الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، وكذلك من يكرر غيرهما من الحروف قالوا إنها تكره إمامته. ولا ريب أنه كلما كان الإنسان أقرأ أي أجود قراءة وأكثر حفظا للقرآن فهو أولى بالإمامة مع تقواه وصلاحه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. وهذا الذي يتعتع في قراءته إن كان منصوبا من قبل ولاة الأمر فإنه يعلم أولا، فإن تمكن من القراءة المستقيمة فذاك، وإلا رفع أمره إلى ولاة الأمور ليبدلوه بمن هو أقوم في الإمامة. وأما إذا لم يكن منصوبا من قبل ولاة الأمور فإنه ينبغي لأهل الحي أن يعلموه، فإن لم يستقم أبدلوه بخير منه. طيب، أيضا ما حكم الشرع في نظركم الشيخ محمد في المسبحة؟ فكثير منا بعد الفراغ من الصلاة يسبح بهذه. نعم، الأولى والأفضل للإنسان أن يعقد التسبيح بأنامله أي بأصابعه، وليكن ذلك باليد اليمنى فإنه أفضل من أن يسبح باليمين واليسار، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أمر أن يعقد الذكر والتسبيح بالأنامل، وقال إنهن مستنطقات، وكان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. أما التسبيح بالمسبحة ففيه أمور مخالفة، وهي أولا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشد إليه من عقد التسبيح بالأنامل، وثانيا أن هذه المسبحة قد تؤدي أحيانا إلى الرياء، ولا سيما في من نراهم يجعلونها في أعناقهم كالقلادة، يجعلون فيها 1000 حبة ثم يتقلدوها بأعناقهم كأنما يقول للناس: انظروا إلينا فإننا نسبح 1000 مرة. ففيها شيء من الرياء، ولا أقول إن كل من استعملها يكون مرائيا، لا لكني أقول إنها قد تدعو إلى الرياء. ثالثا أن هذه المسبحة إذا استعملها الإنسان في عد التسبيح فالغالب أنه يفوته حضور القلب، تجده معتمدا على هذه الخرزات المعدودة المعينة ويفرطها حبة حبة وقلبه غافل. ولهذا نرى هؤلاء الذين يسبحون بالمسبحة، نرى أعينهم تدور في الناس الذين يمرون من حولهم وتتحرك شفاههم بالتسبيح، والذي يبدو والله أعلم أن قلوبهم غافلة متعلقة بما ينظرون إليه، إذ أن القلب غالبا يتبع النظر. لهذا أقول إن الأفضل أن لا يسبح الإنسان بالمسبحة، وأن يعقد بالأنامل كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل للتجارة حد في الربح، وما حكم التسعيرة؟ الربح ليس له حد، فإنه من رزق الله عز وجل، والله تعالى قد يسوق الرزق الكثير إلى الإنسان، فأحيانا يربح الإنسان في العشرة 100 أو أكثر، يكون قد اشترى الشيء بزمن فيه الرخص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيرا، كما أن الأمر كذلك يكون بالعكس، قد يشتريها في زمن الغلاء وترخص رخصا كثيرا. فلا حد للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه. نعم، لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه السلع وتسويقها وربح على الناس كثيرا، فإنه لا يحل له ذلك، لأن هذا يشبه بيع المضطر، يعني البيع على المضطر، لأن الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجودا إلا عند شخص معين فإنهم في حاجة إلى الشراء منه، وسيشترون منه ولو زادت عليهم الأثمان. ومثل هذا يجوز التسعير عليه، وأن تتدخل الحكومة وولاة الأمر فيضربون له ربحا مناسبا لا يضره نقصه، ويمنعونه من الربح الزائد الذي يضر غيره. ومن هنا نعرف أن التسعير ينقسم إلى قسمين: قسم يلجأ إليه ولاة الأمور لظلم الناس واحتكارهم، وهذا لا بأس به لأنه من السياسة الحسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ من ارتكب الخطأ عمد، وإذا كان خاطئا فإنه يجب أن يصحح مساره عن طريق ولاة الأمر. فإذا احتكر الإنسان هذه السلعة ولم تكن عند غيره والناس في حاجة إليها، فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا وأن يضربوا الربح الذي لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري. أما إذا كان ارتفاع الأسعار ليس صادرا عن ظلم، بل هو من الله عز وجل، إما لقلة الشيء أو لسبب من الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام، فإن هذا لا يحل التسعير فيه، لأن هذا ليس إزالة ظلم من هذا الشخص الذي رفع السعر، فإن الأمور بيد الله عز وجل. ولهذا لما غلى السعر في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وما أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسعر لهم، لأن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم. وبهذا نعرف أن التسعير على قسمين: إن كان سببه إزالة الظلم فلا بأس به، وإن كان ظلما هو بنفسه بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان، فإن التسعير حينئذ يكون ظلما ولا يجوز. بارك الله فيكم. الحقيقة هذه رسالة من السودان طويلة من مستمع محمد أحمد، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لقد زعم بعض الصوفية بأن لأهل القبور كرامات، واستدلوا بقوله تعالى في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين، الآية، وقالوا أيضا لولا أن أباهما كان صالحا ما خرج الكنز، وعد هذه من الكرامات له بعد موته. فضيلة الشيخ، أرجو الشرح والتوضيح لإزالة الغموض، ونرجو الرد ورد دعوى الصوفية الباطلة التي أضلت العباد. شيخ محمد أيضا في ملحوظة في نهاية رسالته يقول: نحن في السودان نعيش مجتمعا تكثر فيه الشركيات والخرافات والبدع، نسأل الله الإنقاذ، وبرنامجكم هذا له الدور العظيم في الإنقاذ، وكثير من الأسر اتجهت إليه، نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. هذا السؤال سؤال عظيم، وجوابه يحتاج إلى بسط بعون الله عز وجل. فنقول إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين: قسم توفي على الإسلام ويثني الناس عليه خيرا، فهذا يرجى له الخير، ولكنه مفتقر إلى إخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة والرحمة، وهو داخل في عموم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهو بنفسه لا ينفع أحدا، إذ أنه ميت جثة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر ولا عن غيره، ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا لغيره، فهو محتاج إلى نفع إخوانه غير نافع لهم. والقسم الثاني من أصحاب القبور من أفعاله تؤدي إلى فسقه، الفسق المخرج من الملة، كأولئك الذين يدعون أنهم أولياء ويعلمون الغيب ويشفون من المرض ويجلبون الخير والنفع بأسباب غير معلومة حسا ولا شرعا، فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا يجوز الدعاء لهم ولا الترحم عليهم، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وهم لا ينفعون أحدا ولا يضرونه، ولا يجوز لأحد أن يتعلق بهم، وإن قدر أن أحدا رأى كرامات لهم مثل أن يتراءى له أن في قبورهم نورا، أو أنه يخرج منها رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك، وهم معروفون بأنهم ماتوا على الكفر، فإن هذا من خداع إبليس وغروره، ليفتن هؤلاء العباد بأصحاب هذه القبور. وإنني أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوى الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ولا يجيب دعوة المضطر إلا الله، ولا يكشف السوء إلا الله. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ونصيحتي لهم أيضا أن لا يقلدوا في دينهم ولا يتبعوا أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ويجب على جميع المسلمين أن يزنوا أعمال من يدعي الولاية بما جاء في الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يرجى أن يكون من أولياء الله، وإن خالف الكتاب والسنة فليس من أولياء الله. وقد ذكر الله تعالى في كتابه ميزانا قسطا عدلا في معرفة أولياء الله، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله، وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية. ومع ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء، ولكننا نقول على سبيل العموم: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليعلم أن الله عز وجل قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور، قد يتعلق الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه، أو يأخذ من ترابه يتبرك به فيحصل مطلوبه، ويكون ذلك فتنة من الله عز وجل لهذا الرجل، لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء، وأن هذا التراب لا يكون سببا لزوال ضرر أو جلب نفع. نعلم ذلك لقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن كل من دعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي، ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحانا. ونقول إنه حصل هذا الشيء عند الدعاء، أي عند دعاء هذا الذي دعي من دون الله لا بدعائه. وفرق بين حصول الشيء بالشيء وبين حصول الشيء عند الشيء، فإن نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله ليس سببا لجلب النفع أو دفع الضرر في الآيات الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحانا. والله تعالى قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم سبحانه وتعالى من كان عبدا لله ومن كان عبدا لهواه. ألا ترى إلى أصحاب السبت من اليهود حيث حرم الله عليهم أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، ابتلاهم فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة، وفي غير يوم السبت تختفي. فطال عليهم الأمد وقالوا: كيف نحرم أنفسنا هذه الحيتان؟ ثم فكروا وقدروا ونظروا فقالوا: نجعل شبكة نضعها في يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد. فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على محارم الله فقلبهم الله تعالى قردة خاسئين. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم أي نختبرهم بما كانوا يفسقون. وقال عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فانظر كيف يسر الله لهم هذه الأسباب في اليوم الذي منعوا، أو كيف يسر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي منعوا من صيدها، ولكنهم والعياذ بالله لم يصبروا فقاموا بهذه الحيلة على محارم الله. ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيود المحرم على المحرم، فكانت في متناول أيديهم، ولكنهم رضي الله عنهم لم يجرؤوا على شيء منها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كانت الصيود العادية الطائرة في متناول أيديهم، يمسكون الصيد باليد، يمسكون الصيد العادية باليد، وينالون الصيد الطائر بالرماح، فيسهل عليهم جدا، ولكنهم رضي الله عنهم خافوا الله عز وجل فلم يقدموا على أخذ شيء من الصيود. وهكذا يجب على المرء إذا فعل فعلا محرما وهكذا يجب على المرء إذا هيأ الله له أسباب الفعل المحرم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يقدم على هذا الفعل المحرم، وأن يعلم أن تيسير الله له أسبابه من باب الابتلاء والامتحان، فليحجم وليصبر فإن العاقبة للمتقين. بارك الله فيكم شيخ محمد، وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. إخوتنا المستمعين الكرام، أشكركم لحسن المتابعة. كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي بكم في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.